عليه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد، فأرحب بالإخوة في مستهل هذا اللقاء وهو الدرس 45 من سلسلة دروس شرح العقيدة الطحاوية. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يستعملنا جميعا في طاعته، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يفقهنا في الدين، ونسأله عز وجل أن يزيدنا علما. حديثنا هذه الليلة هو استكمال لما سبق أن تكلم عنه المصنف رحمه الله تعالى في مسألة رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. نسأل الله الكريم بمنه وفضله أن يجعلنا ممن ينعم عليهم بالنظر إلى وجه الكريم عز وجل. والمصنف رحمه الله تعالى كعادته أدخل بين الكلام على جهة الاستدراك، بين الكلام في موضوع الرؤية، إشارة عابرة وأعاد ففصلها بعد قليل، وهي سبب ضلال من ضل من الفرق عن الحق في هذه المسألة وغيرها، ألا وهو الانحراف في التلقي، في منهج التلقي، في كيفية التلقي من الكتاب والسنة. وهذا هو الذي وقفنا عنده في المجلس السابق. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وكيف يتكلم في أصول الدين من لا يتلقاه من الكتاب والسنة؟ هذه كما أسفنا هو إشارة من المصنف رحمه الله تعالى إلى سبب الضلال، ألا وهو الانحراف في منهج التلقي، في مصدر التلقي وفي منهج التلقي. أما مصدر التلقي فهو تلقي الأمور العقيدة وأمور الشريعة من الكتاب والسنة، وهذا هو العاصم بإذن الله عز وجل. ومن لم يتلقى من الكتاب والسنة فإنما يأخذ بالهوى، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. فهما طريقان لا ثالث لهما، إما الاستجابة لله وللرسول باتباع الكتاب والسنة، وإما التلقي من الهوى. يدخل تحت راية الهوى، تحت مسمى الهوى، العقل، وهذا يمثله الفلاسفة والمعتزلة ومن يعني سار على منهجه من المتكلمين، فهؤلاء جعلوا مصدر التلقي عندهم في باب العقيدة هو العقل، هو العقل. ولذلك جعلوا العقل هو الحكم على كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فما قبله العقل أصل أصولا عقلية بحتة ليست مأخوذا من كتاب ولا سنة، ثم حاكموا إليها نصوص الكتاب والسنة، فما وافق ذلك قبلوه، وما خالفه تركوه وردوه. ومثال على ذلك المسألة التي بين أيدينا، وهي مسألة رؤية المؤمنين لربهم عز وجل. فنفيهم للرؤية هل هو بناء على دليل من الكتاب والسنة، وإلا بناء على دليل عقلي عندهم وانتزموا لوازمه، من لوازم هذا الدليل هو نفي الرؤية لله سبحانه وتعالى في الجنة وفي الآخرة، والتزموا هذا اللازم وجعلوه مضطردا، والآخرون منهم وقعوا كما وقعوا في الآخرة. مثال ذلك حينما يقول بعض هؤلاء المتكلمين أن الله سبحانه وتعالى لا داخل العالم ولا خارج سبحانه وتعالى، فهذا هذه القضية الأساسية في دين الله عز وجل أخذوها من كتاب، أخذوها من سنة، أخذوها من قول صحابي، أو أخذوها من عقولهم ثم جعلوا النصوص، صاروا يحرفون النصوص ويؤولونها من أجل أن تتفق مع هذه، وما لم يتفق نهائيا ردوه وأولوه وحرفوه عن معاني. فهناك من جعل العقل هو مصدر التلقي، وهناك من الطوائف من جعل الذوق والوجد والكشف والرؤى هي مصدر التلقي عنده. لذلك يقول إن النصوص متشابهة والنصوص كثيرة وأقوال الناس فيها كثيرة ولا أدري ما هو الحق من ذلك، فينتظر أن يأتيه كشف أو يأتيه رؤيا منامية أو يأتيه إلى غير ذلك من الأمور، كما ذكر الغزالي أبو حامد الغزالي رحمه الله في إحياء علوم الدين في قواعد العقائد، فقال إذا اختلطت عليك هذه الأمور فإن الإنسان ينتظر حتى يفتح الله عليه برؤية أو بكشف أو بإلهام يخلفه الله سبحانه وتعالى في قلبه إلى غير ذلك من الأمور. فهؤلاء لم يجعلوا الكتاب والسنة هي مصدر التلقي، وإنما تلقوا دينهم وعقائدهم من غير ذلك. وهناك الطائفة الثالثة الذين جعلوا قول الإمام المعصوم هو مصدر التلقي، لا من الكتاب والسنة، لا قول الرسول المعصوم صلى الله عليه وسلم، لا، وإنما الإمام المعصوم، وجعلوا الإمام المعصوم هذا أيضا جعلوه مستورا ليس ظاهرا، إنما هناك من ينوب عنه، من يخلقه، من يبين ما يقوله، فبنوا دينهم على أوهام وعلى خرافات وعلى أمور لا حقيقة لها في الواقع. هذا منهج الباطنية، وسار ووافقهم في ذلك الرافضة الذين يقولون إنا لا يمكن أن نفهم الكتاب والسنة إلا من الإمام المعصوم. من هو هذا الإمام المعصوم؟ هو الإمام المستور، إما المهدي الذي غاب في السرداب له أكثر من 1000 سنة لا ندري متى يخرج، وإما المستور عند الباطنية الذي لا يمكن أن يعرفه أحد، إنما هناك النواب الذين يفسرون للناس ويبينون للناس ما نزل إليهم من رب الله سبحانه وتعالى. قال عن نبيه صلى الله عليه وسلم: لتبين للناس، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم من رب ولعلهم يحذرون. فمهمة الرسول صلى الله عليه وسلم هي البيان للناس. هؤلاء يقولون: لا، الرسول لم يبين، وإنما نحن في حاجة إلى أئمة يأتون من بعده يبينون للناس ما نزل إليه. ولذلك يقولون بأن الحاجة إلى الإمام المعصوم حاجة شرعية ضرورية ملحة لبيان الدين، فكأن الدين لم يكمل، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لازم هذا القول، لم يبلغ عليه الصلاة والسلام ما نزل إليه من ربه، فيحتاج إلى أناس يأتون ليبينوا للناس ما نزل إليهم من ربهم. والمصيبة أن هؤلاء الناس الذين زعموا أنهم يبينون أنهم من الأخفياء الذين لا يعرفون ولا يمكن أن يقابلوا ويؤخذوا معهم ويناقشوا إلى غير ذلك من الأمور، وأيضا كلامهم وأكثر ما ينسب إليه من كلام هو مخالف لبيان الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أخذه بينه عليه الصلاة والسلام في سنته، وأخذه عنه صحابته رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم، وأخذه من بعدهم التابعين، ومن من بعد التابعين أتباعهم والأئمة الأربعة إلى غير ذلك من أصحاب القرون المفضلة الذين هم مصادر ويعني مصابيح الهدى للناس الذين يعني نفع الله سبحانه وتعالى بهم في بيان ما مراد الله تعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم من هذه النصوص من كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. يقول المصنف: وكيف يتكلم في أصول الدين من لا يتلقاه من الكتاب والسنة؟ يعني بأي حق أن يبين لنا أصول ديننا ولا يتلقى هذا البيان من كتاب الله ولا من سنة نبيه صلى الله عليه وسلم؟ إنما مما تلقاه من خرافات اليونان أو الأغريق أو فلسفات الهنود أو غير ذلك من الأمور، يأتي ليبين للناس ما نزل إليه. لا يتلقاه من الكتاب والسنة، وإنما يتلقاه من قول فلان وفلان. وإذا زعم أنه يأخذه من كتاب الله، لا يتلقى تفسير كتاب الله من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا ينظر فيها ولا فيما قاله الصحابة والتابعون لهم بإحسان. المنقول إلينا من عن الثقات النقلة الذين تخيرهم النقاد، فإنهم لم ينقلوا إلى آخر كلام. أيضا الذين يقولون لا، نحن نتلقى من الكتاب ونأخذ بالكتاب، بكتاب الله عز وجل، هل يأخذون بالكتاب كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم، أو كما فسر الصحابة، أو كما فسره التابعون وأتباعهم والأئمة الذين نقلوا لنا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وتفسير الصحابة وتفسير التابعين، نقلوه لنا بالأسانيد وبأخبار النقلة الثقات الذين اختاروهم، الذي فيه وهم أو فيه غفلة أو سيء الحفظ أو نحو ذلك، جعلوه جانبا وبينوا أن دليله ليس بحجة وكلامه ليس بحجة، إنما نقل لنا من طرق الأسانيد، أسانيد الثقات. قال فإنهم لم ينقلوا، يعني الصحابة ومن جاء من بعدهم، لم ينقلوا نظم القرآن وحده، بل نقلوا نظمه ومعناه. النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل عليه الوحي، وكان يبين للصحابة رضوان الله تعالى عليهم معاني هذا القرآن، فالصحابة رضوان الله تعالى عليهم هم الذين نقلوا لنا هذا القرآن، نقلوا نظمه ونقلوا معانيه، ولم ينقلوا من معانيه إلا ما أشكل، أما الباقي لأنه نزل بلسان عربي مبين ما يحتاج الأمر إلى بيان، وما كان فيه من إشكال بينوه، وما بينه النبي صلى الله عليه وسلم نقلوه لنا، فنقلوا نظمه ومعناه ولم ينقلوا نظمه دون معنى. قال بل نقلوا نظمه ومعناه، ولا كانوا يتعلمون القرآن كما يتعلم الصبيان. هذا كما يقول لازم بعض الناس، الصبيان يحفظ السورة لكن ما يدري ما معناها، وكذلك إخوتنا الأعاجم الذي يحفظ القرآن وهو لا يفقه معنى، لا يفقه معنى. لكن أولئك الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يتلقون ويتعلمون العشر آيات فلا يدعونهن حتى يعلموا ما فيهن ويعملوا بهن، ثم ينتقلون العشر الآيات التي بعدها، فيعني جمعوا بين العلم والعمل معا، فهو لفظ ومعنى وعمل بالقرآن. فنقل إلينا هذا بهذه الصورة المتكاملة، لا كما ولا كانوا يتعلمون القرآن كما يتعلم الصبيان. هذا كما يقوله بعض الناس للأسف، يقول إن ظواهر القرآن أو أكثر ظواهر القرآن وخاصة الآيات المتعلقة بالله عز وجل أكثرها المراد بها خلاف ظاهره. يعني إذن الذين نقلوا لنا صفات الله وآيات الصفات وغيرها من النصوص، كان أحد أمرين، إما نقلوها وهم لا يفقهون لها معنى كالصبيان يحفظ السورة لا يدرك معنى، وإما نقلوها ويعلمون أن ظاهرها ليست مرادة ولا تليق بالله عز وجل، ولم يبينوا لنا ذلك الأمر، وهم بين أمرين، إما جهلة وإما سوء نية في قصدهم، فلم ينقلوا لنا هذه الآيات التي لا يراد معناها وظاهرها كما يلزمون المتأخرون ظاهرها كفر، كما يقول بعض المتكلمين للأسف، يقول بعض ظواهر آيات القرآن كفر، أعوذ بالله. طيب هل من المعقول أن ينزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم وظاهر المتبادر المعنى الذي يفهمه الإنسان العربي حينما يسمع هذا ظاهره كفر ثم لا يبين لنا ذلك؟ هذا طعن في النبوة حقيقة، طعن في بلاغ النبي صلى الله عليه وسلم وفي نبوته. فهو أحد أمرين، إما أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلنا لا يفقه لها معنى ولا يعلم أن ظاهرها لا يجوز إطلاقا على الله عز وجل، وإما أن يكون عالما بذلك ولكنه لم يبلغ، صلى الله عليه وسلم. نعم. قال ولا كانوا يتعلمون القرآن كما يتعلم الصبيان، بل يتعلمونه بمعانيه، ومن لا يسلك هذه القاعدة، ومن لا يسلك سبيلهم فإنما يتكلم برأيه. من لم يسلك سبيل الصحابة التابعين رضوان الله تعالى عليهم الذين تلقوا القرآن بمعانيه فإنما يتكلم برأيه، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواء يتكلم برأيه، ومن يتكلم برأيه وما يظنه دين الله ولم يتلقى ذلك من الكتاب فهو مأثوم وإن أصاب. يعني إذا قال الإنسان برأيه من غير دليل من الكتاب والسنة فهو آثم ولو أصاب، لأنه قد يصيب رأي، الرأي يخطئ ويصيب، فإن أصاب فهو مخطئ. لماذا؟ لماذا يخطئ؟ لأنه لم يأخذه من معينه من مصدره، لم يسلك المسلك الصحيح الذي يدل عليه ويصل إليه. ولذلك يعني ذكر الإمام الشافعي وغيره في الرسالة وغيرهم أن من لم يكن أهلا للاجتهاد فاجتهد فأصاب فقد أخطأ. يعني إنسان عام لا يعرف النصوص ولا يعرف الأدلة لكن في المسألة اجتهد فيها، وهو أمي لا يفقه النصوص فيعني صدفة وافق الصواب فقد أخطأ. لماذا؟ لأنه لم يسلك سبيل المعرفة الحقيقية، لم يسألوا على ذكر إن كنتم لا تعلم. في مقابل من؟ في مقابل قال وإن ومن أخذه من الكتاب والسنة فهو مأجور وإن أخطأ. من تلقى من الكتاب والسنة سلك هذا المسلك الشرعي الصحيح في التلقي فهو مأجور حتى وإن أخطأ، تلقى لكنه أخطأ في التلقي أو أخطأ في الفهم فأخطأ فهو مأجور. انظر هذا مقابل ذاك الذي مأثوم وإن أخطأ، وهنا مأجور وإن أخطأ. وإن أخطأ لماذا؟ لأن هذا سلك المسلك الصحيح فهو مأجور على سلوكه هذا المسلك الصحيح وهو تلقي من الكتاب والسنة، وإذا أخطأ هذا اجتهاد فهو مأجور على مسلكه مغفور له ومعفون عنه في اجتهاده الذي أخطأه، وذاك آثم وإن أصاب لأنه لم يسلك المسلك الصحيح الذي أمر الله تعالى به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم وهو التلقي من كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال لكن إن أصاب إذا سلك المسلك الصحيح فأصاب فله أجران، قال يضاعف أجره. ثم عاد بعد ذلك المصنف رحمه الله تعالى لاستكمال المسألة وهي مسألة الرؤية، فيقول رحمه الله السابقة. يقول لابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول القرآن حمال وجوه، يعني أن بعض الآيات تحتمل أكثر من وجه، فما هو السبيل؟ فمن يبين لنا هذه الوجوه؟ ما دام حمال وجوه يبينها من كلف بالبيان وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبينها حملة هذا القرآن الذي نقلوه وتلقوا من النبي صلى الله عليه وسلم ذلك البيان. ولذلك أيضا جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه قال إذا جدلوكم أهل البدع إذا جدلوكم بالقرآن فخذوهم بالسنن فإن أهل السنن أعلم بكتاب الله. يجادلك في القرآن يقول قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم، أهل السنن الذين نقلوا السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أعلموا منا ومنهم بكتاب الله عز وجل. بعد ذلك بدأ في الكلام على رؤية المؤمنين لربهم عز وجل في الجنة، قال والرؤية حق لأهل الجنة، وهذا مما هو مجمع عليه عند أهل السنة لأهل الجنة. فيقول المصنف تخصيص أهل الجنة للذكر يفهم منه نفي الرؤية عن غيره، لا يراه إلا المؤمنون في الجنة، هذا المتفق عليه. وهذه كالتقدمة بين يدي الكلام على الرؤية في المحشر. وقوله هنا والرؤية حق لأهل الجنة أي لجميع أهل الجنة، جعلنا الله وإياكم والدين من أهلها، جميع أهل الجنة إنسهم وجنهم ذكورهم وإناثهم. وإلا هناك بعض الأقوال الشاذة يقولون الجن ما يرون الله سبحانه، جيد منه. وهناك أطم من قال بأن النساء لا يرين الله سبحانه وتعالى، أين دليل هذا؟ هذه طبعا أقوال شاذة لا يلتفت إليها لأنها يعني لا دليل عليها أيضا. فيقول تخصيص أهل الجنة بالذكر يفهم منه نفي الرؤية عن غيرهم، أي عن غير أهل الجنة وهم الكفار والمنافقون. قال ولا شك في رؤية أهل الجنة لربهم في الجنة صلى الله عليه وسلم، وكذلك يرونه في المحشر قبل دخولهم الجنة. فالمؤمنون الرؤية ثابتة لهم في المحشر وفي الجنة، كما ثبت ذلك في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقدم الحديث، ويدل عليه قوله تعالى تحيتهم يوم يلقونه سلام صلى الله عليه وسلم. يوم يلقونه، يلقونه من غير الرؤية، وتقدم معنا كلام ثعلب في أن التحية واللقاء لا بد أن تكون من رؤية، وهذا مما أجمع عليه أهل العربية أهل اللغة. نعم. قال واختلف في رؤية أهل المحشر على ثلاثة أقوال. رؤية أهل المحشر هل يرون ربهم سبحانه وتعالى؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء على ثلاثة أقوال. أحدها أنه لا يراه إلا المؤمنون في المحشر كما في الجنة، والثاني أنه يراه أهل الموقف مؤمنهم وكافرهم، مؤمنهم وكافرهم، ثم يحتجب تعالى عن الكفار ولا يرونه بعد ذلك. والثالث القول الثالث يراه مع المؤمنين المنافقون دون بقية الكفار، دون بقية الكفار. ونحن في أول الدرس عن الرؤية تكلمنا قلنا أن الرؤية رؤيتان، أن الرؤية رؤيتان، رؤية إكرام وتلذذ ونعيم، فهذه خاصة بالمؤمنين، فهذه خاصة بالمؤمنين، وهي المعنية في قول الله عز وجل ولدينا مزيد للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وهي أعلى نعيم الجنة أن ينظروا إلى ربهم سبحانه وتعالى، نسأل الله الكريم من فضله. وقد سألها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المروي عنه عليه الصلاة والسلام، إن كان في إسناده ابن إسحاق وهو معروف الكلام فيه، وأسألك لذة النظر إلى وجهك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة وغيره. والرؤية الثانية هي رؤية حساب وتقرير وتعريف، رؤية محاسبة ورؤية تقرير وتعريف وإقرار بما فعل. وهذه الراجح أن المنافقين يرون الله سبحانه وتعالى في المحشر مع المؤمنين هذه الرؤية، وهو أن الله سبحانه وتعالى يحاسبهم ويقرهم ويقررهم بما أخطأوا فيه، ثم بعد ذلك يؤخذ بهم إلى النار، لا نظرة ورؤية تلذذ وتنعم وسرور وحبون. ومما يدل على ذلك الحديث الذي في الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يأتي الأمة، حديث فيه أن الله يأتي الأمة وفيها منافقوها، قال ثم يأتيهم في الصورة التي رأوها من قبل، ثم يأمرهم بالسجود فلا يسجدون، يقولون نحن هنا حتى يأتينا ربنا، ثم بعد ذلك يكشف عن ساق فيعرفونه فيسجد المؤمنون ويبقى من لم يكن يسجد مخلصا في الدنيا، يريد أن يسجد فيعود ظهره طبقا واحدا، أي المنافقون الذين ما كانوا مع المؤمنين لكنهم لا يخلصون في سجودهم لله عز وجل، فهنا يرون الله عز وجل لكنهم لا يستطيعون السجود، رؤية إقرار وحساب لا رؤية تنعم وتلذذ. ومسألة يعني سهلة. يقول وكذلك الخلاف في تكليمه تعالى لأهل الموقف، في تكليمه تعالى لأهل الموقف لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، ولهم عذاب عظيم في أكثر من حديث وآية في هذه المسألة، لا يكلمهم تكليم إكرام وإنما محاسبة وجزاء وتقريع وتوبيخ. نعم، علما بأن الخلاف في مسألة الرؤية في المحشر، هل الكفار يرون الله تعالى أم لا، هي من المسائل التي يسع فيها الخلاف. لماذا؟ لأن ليس فيها نص صريح يجب الوقوف عنده ولا يجوز تعديه، وإنما هي من المسائل التي هي مسار خلاف و يعني خلاف بين العلماء. ولذلك يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالة لأهل البحرين لما اختلفوا وتخاصموا وتقاطعوا وتدابروا وفسق بعضهم بعضا وبدع بعضهم بعضا وهجر بعضهم بعضا في مسألة هل الكفار يرون ربهم في المحشر أم لا، فأرسل لهم رسالة لطيفة وهي رسالة مهمة جدا. الآن للأسف يعني يحصل بين المسلمين بين المؤمنين بين أهل السنة بين المنتسبين للمنهج السلفي من التقاطع والتدابر والتطاحن والتبديع والتفتيق عند مسائل يسيرة يسع الخلاف فيها مثل هذه المسألة. يعني يحصل كما يذكر لنا في بعض البلاد من التطاحن والشحنة وأحيانا رفع الأصوات في المسجد عند رفع السبابة في التشهد أو عدم أو رفع اليدين أو غيرها من المسائل اليسيرة. فيقول ابن تيمية رحمه الله تعالى في الرسالة، وهي رسالة مهمة جدا وأنصح إخواني بالرجوع إليها لمعرفة مدى بعد بعض المنتسبين الآن للسنة والسلفية عن ما كان عليه السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم في المسائل التي ليست هي من الأصول، إنما هي من المسائل الفرعية الاجتهادية التي يسع فيها الخلاف يسع فيها الخلاف. وهذه رسالة في مجموع الفتاوى في الجزء السادس في صفحة 465، كلام في غاية الأهمية في مقدمة الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذه الرسالة في ما يجب أن يكون بين المؤمنين من التآلف والتراحم والتناصح وعدم التقاطع وعدم التدابر، وإن اختلفوا في بعض المسائل الجزئية الفرعية التي لا يترتب عليها تفسيق ولا تبديع ولا تضليل مثل هذه المسألة. فيقول رحمه الله تعالى ينبغي أن لا يشدد فيها الخلاف بل الأمر فيها خفيف، ينبغي أن لا يشدد فيها الخلاف بل الأمر فيها خفيف، يعني مثل السنة ما تستحقها ما رتب إليها، يعني جعلوا من ذلك أنها من المسائل التي أنت على الحق وإلا على الباطل بامتحانه في هذه المسألة بامتحانه في هذه المسألة. وهذا من سمات وخصائص أهل الأهواء الذين يمتحنون الناس إما بالبراءة والاتباع لشخص من الأشخاص دون غيره، وإما بمسألة من المسائل يختبرون الناس ويصنفونهم على ذلك الاختبار. نعم، يقول وكذلك خلاف في تكليمه لأهل الموت. ثم قال واتفقت الأمة على أنه نعم أكمل وحكى حكى عثمان بن سعيد الداري اتفاق الصحابة على ذلك اتفاق الصحابة على ذلك نعم. ونفى بلا تقرير رؤيته لربه تعالى وإن كانت رؤية الرب تعالى أعظم وأعلى إن النبوة لا يتوقف ثبوتها على ونحن ونحى مجلس الكافية ذكر فتحا مفعولة أن في الأصل ونحى مستمرة أن تكون ونحى وأنا أرى الصواب لأن لا محيط لا لا لا حاجة إلى هذا القطع عندي العلم عند الله لا أقول أن هذا الصواب الذي لا محيط عنه ولا محيدة يقول ونحن يقول وحكى عثمان بن سعيد الدارمي اتفاق الصحابة على ذلك على نفي الرؤية العينية ونحن إلى تقرير رؤيته لجبريل أحوج منا إلى تقرير رؤيته لربه تعالى هذا موجود موجود يقول ونحن إلى تقرير رؤيته لجبريل أحوج منا إلى تقرير رؤيته لربه تعالى وإن كانت رؤية الرب تعالى أعظم وأعلى فإن النبوة لا يتوقف ثبوتها عليها البت على كل نأتي إليها بعد قليل يقول المصنف رحمه الله تعالى هنا يقول واتفقت الأمة على أنه لا يراه أحد في الدنيا بعينه وهذا الأصل في ذلك حديثه عليه الصلاة والسلام حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا وهذه مسألة قاطعة ثم نلاحظ أن المصنف رحمه الله تعالى قال اتفقت الأمة مع أن هناك من الأمة من يزعم أنه يرى ربه بعينه ويعرج إلى ربه تعالى من غلاة الصوفية كما هو معروف عنهم في هذا الأمر فالمصنف رحمه الله تعالى لم يرفع بذلك رأسا في هذه المسألة ولم يشر إليه البتة قال ولم يتنازعوا في ذلك إلا في نبينا صلى الله عليه وسلم قال فقد تنازعت الأمة واختلفت وصار فيه أقوال في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه لما عرج به عليه الصلاة والسلام قال منهم من نفى رؤيته بالعين ومنهم من أثبتها له صلى الله عليه وسلم ثم ساق كلام القاضي عياض في الشفاء في اختلاف الصحابة رضي الله تعالى عليهم وقول عائشة رضي الله تعالى عنه واختلاف القول عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه لأن يعني ابن عباس كما مر معنا أنا لا أريد أن نعود إلى الكلام فالكلام كله واضح فيما ذكر وإلا نقرأه مرة أخرى أي نعم كلام واضح نعم نعم يقول ثم وقال جماعة بقول عائشة رضي الله عنها والمشهور عن ابن مسعود وأبي هريرة واختلف عنه وقال بإنكار هذا امتناع رؤية الدنيا جماعة من المحدثين والفقهاء والمتكلمين هذا رأي الجمهور قول الجمهور بل ذكر الدارمي كما تلاحظون اتفاق الصحابة رضي الله تعالى عنهم لأن المشهور الأكبر من اشتهر عنه أنه يقول بالرؤية العينية ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال وعن ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم رآه بعينه والتصريح عن ابن عباس بعينه جاء من حديث صحيح من حديث ضعيف لا يصح من حديث ضعيف لكن جاء في مقابل ذلك عن عطاء عن ابن عباس أنه رآه بقلبه ثم ذكر أي القاضي عياض رحمه الله تعالى أقوالا وفوائد ثم قال وأما وجوبه لنبينا صلى الله عليه وسلم والقول أنه رآه بعينه فليس فيه قاطع ولا نص ما فيه نص قاطع بأنه رآه بعينه والمعول على ذلك إنما هو في آيات في آيتي النجم يقول تعالى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى في قول الله عز وجل ما كذب الفؤاد ما رأى ولقد رآه نزلة أخرى وجمهور المحدثين المفسرين وسياق الآيات على أن هذه الرؤية إنما هي لجبريل عليه السلام وهذا الذي عنه المصنف في الكلام الأخير الذي مر وسقط عند بعض الإخوة أما رؤية النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد فيها نص قاطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رآه بعينه في هذه الحياة الدنيا نعم وقال لما ذكر أن يعني أكبر من قال بهذه الرؤية ونسبت إليه هو ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال بل ورد ما يدل على نفي الرؤية عن ابن عباس وهو ما رواه مسلم في صحيحه أو نفي الرؤية عن ابن عباس وغيره. في حديثه عن أبي ذر سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ سؤال مباشر في المسألة، هل رأيت ربك؟ فقال نور أنا أرى. وفي رواية رأيت نورا، يعني فكانه يقول نور فكيف أرى الله سبحانه وتعالى. وفي الرواية الأخرى قال رأيت نورا ولم ير الله سبحانه وتعالى. ثم فسر حديث أبي ذر رضي الله تعالى هنا النور بأنه هو الحجاب الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، قال حجابه النور، لو كشفه وكشفها وجاءت النار أيضا في رواية لأحرقت سبحات وجهه من انتهى إليه نظر من خلقه أو بصر من خلقه سبحانه وتعالى، يعني أن الخلق لا يستطيعون رؤية الله سبحانه وتعالى، فحجابه النور لو كشف هذا الحجاب لاحترق من يعني من انتهى إليه بصر من خلقه كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على عظمة الله سبحانه وتعالى وعلى أن البشر لا يستطيعون رؤيته، وليس عندهم من القدرة على إنسانية أن يتجلى لهم الرب سبحانه وتعالى في هذه الحياة الدنيا، بعكس ما يكون في الآخرة، فإن الله عز وجل يعطيهم من القوة ومن القدرة ما يتلذذون بالنظرة والرؤية لله سبحانه وتعالى في دار النعيم سواسلين من فضله. فذكر هنا قال لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من تائل إليه من خلقه، فيكون والله أعلم معنى قوله لأبي ذر رأيت نورا أنه رأى الحجاب الذي ذكر في الحديث هنا في حديث أبي موسى الأشعري الذي قال فيه حجابه النور. قال ومعنى قوله نور أن أراه، النور الذي هو الحجاب يمنغ من رؤيته، فأن أراه أي كيف أراه والنور حجاب بيني وبينه يمنعني من رؤيته، فهذا صريح في نفي الرؤية والله أعلم. قال وحكى عثمان بن سعيد الدارمي سبق الصحابة على ذلك، ونحن إلى تقرير رؤيته لجبريل أحوج منا إلى تقرير رؤيته لربه عز وجل، مع أن رؤية الرب سبحانه وتعالى أعظم وأعلى، لكن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل وتلقيه عنه هذا هو الذي قامت عليه الرسالة، هذا هو الذي قامت عليه الرسالة. أما كون النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينه صلى الله عليه وسلم أو لم يره فإنه لا يترتب عليها حكم بالنسبة للشريعة الإسلامية والعقيدة، لأن الشريعة والعقيدة قامت على الأمة بماذا؟ بنقل جبريل عليه السلام لهذا الدين من الله عز وجل إلى قلب محمد صلى الله عليه وسلم كما دلت عليه النصوص كما رأيت. نعم. نعم، هنا يعني سبق الكلام على قول الله عز وجل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، واستدلال المعتزلة بهذه الآية على نفي الرؤية مع أن الآية تدل على نفي على إمكانية الرؤية، فالنفي إنما هو عن الإحاطة لا عن الإدراك. فقال حينما ذكر صاحب المتن الطحاوي رحمه الله تعالى لما ذكر إثبات الرؤية قال إن هذه الرؤية بغير إحاطة ولا كيفية، وهذا هو يعني القول الذي يعني دلت عليه الآية لا تدركه الأبصار، فالنفي هنا إنما هو للإدراك والإحاطة لا للرؤية لمجرد الرؤية. فذكر هذا استدراكا واستثناء، قال إن الرؤية ثابتة لكن بغير إحاطة ولا كيفية ولا كيفية، ولماذا؟ وقال هذا لكمال عظمته سبحانه وتعالى وبهائه، فإنه كما يرى سبحانه وتعالى في الجنة للمؤمنين فإنه لا يصدق به أحد من خلقه، لعظمته سبحانه وتعالى وبهائه سبحانه لا تدركه الأبصار ولا تحيط به كما يعلم ولا يحاط به علم. نحن نعلم لأن الله بالله عز وجل بأسمائه وصفاته عز وجل، لكن لا نحيط علما به سبحانه وتعالى، نعلم ما علمنا الله سبحانه وتعالى به وما عرفنا الله سبحانه وتعالى به عنه عز وجل، لكن لا نحيط به علما. قال تعالى لا تدرك الأبصار وقال ولا يحيطون به علما. وهذا في سائر الصفات ليس في الرؤية فقط هنا، وإنما هو في سائر الصفات، فإنه ثبوت الصفة بغير إحاطة ولا كيفية، بغير إحاطة ولا كيفية، وهذا من كل صفات نفي الإحاطة ونفي الكيفية. نعم. قوله فتفسيره على ما أراد الله وعلمه، إلى أن قال لا ندخل في ذلك متأملين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، أي كما فعلت المعتزلة من نصوص الكتاب والسنة بالرؤية، كذلك تكذيب لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم عن مواضعه، فالتأويل الصحيح هو الذي يوافق ما جاء في السنة، والفاسد المخالف له، فكل تأويل لم يدل عليه دليل من السياق ولا معه قرينة تقتضيه، فإن هذا لا يكون مبين هذه الكلام، إذ لو قصده لحفظ الكلام قرائن تدل على المعنى المخالف لظاهره، حتى لا يوقن السامع باللفظ والخطأ، إن الله أنزل كلامه بيانا وهدى، فإذا أراد به خلاف ظاهره ولم يحفظ به قرائن تدل على المعنى الذي يتبادر قلبه إلى فهم كل أحد لم يكن بيان ولا هدى، فالتأويل إخبار بمراد المتكلم لا إنشاء. لا إنشاء. يقول المصنف رحمه الله تعالى وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه، هذا يعني يعيدنا إلى كلام المصنف رحمه الله تعالى في الأول، قال وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال، ومعناه على ما أراد لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متفهمين بأهوائنا، إلى آخر كلامه. يقول وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه، وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه، إلى أن قال لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا كما قالت المعتزلة. هذا في كوننا أن لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، هذه من خصائص أهل السنة، من خصائص الراسخين في العلم الذين يقولون آمنا به كل من عند ربنا، لما ذكر الله سبحانه وتعالى الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. الراسخون في العلم المقابلون لهم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، لا يدخلون في تفسير ذلك متأولين ولا متوهمين، ويقول لا إنما أراد كذا إنما أراد كذا إلى غير ذلك من الأمور، وإنما يأخذونه على باب التسليم والقبول لا على باب أن يحكم ويتحكم فيه في صرفه وتحريفه عن ظاهره وما أراده الله سبحانه وتعالى من كلامه. قال لا كم أي كما فعلت المعتزلة من نصوص السنة والسنة في الرؤية وغيرها، لكن هنا يتحدث الرؤية، وذلك تحريف لكلام الله وكلام رسوله عن مواضعه. قال والتأويل الصحيح هو الذي يوافق ما جاءت به السنة، والفاسد المخالف له، السنة مبينة للقرآن، فالتأويل الصحيح هو ما جاء موافقا للسنة، وأي تأويل جاء مخالفا للسنة فهو تأويل فاسد، وهو نوع من أنواع التحريف وليس من التأويل. ولذلك فإن الضابط في التأويل الصحيح من غيره، التأويل الصحيح هو ما دل على مراد المتكلم، التأويل الصحيح هو ما دل على مراد المتكلم، والتأويل الفاسد هو ما دل على مراد السامع أو المخاطب. كيف؟ في مثل هذه الآية لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، هنا هذه الآية المؤمن مطالب بأن يتدبر وأن يعرف مراد الله سبحانه وتعالى من هذه الآية، أن يعرف مراد الله عز وجل من هذه الآية، لا أن يحدد معنى ثم يحرف الآية من أجل يقول لا المراد كذا من أجل أن يحقق المعنى الذي أريده. فالتأويل الصحيح هو ما دل على مراد المتكلم وهو الله سبحانه وتعالى، والذي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الأخرى، حديث الرؤية التي رواها أكثر من 30 صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها تبين مراد الله سبحانه وتعالى من كلامه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو المبين لنا لمراد الله عز وجل عن كلامه. لكن أن يأتي المعتزلي ويقول لا، لا تدرك الأبصار يعني لا يرى، هو يريد أن هذا المعنى، أن هذه الآية تدل على هذا المعنى، لا أن هذا المعنى دلت عليه الآية. لاحظتم الفرق بينهما؟ فالتأويل الفاسد تريد أنت أيها القارئ أيها السامع أن يكون الدليل على هذا المعنى من أجل إيش؟ أن يوافق هواك. هذا التأويل الفاسد. التأويل الصحيح أن تعرف مراد القائل، مراد الله من هذا المعنى. هذا التأويل الصحيح. يعرف التأويل الصحيح كما سيأتي الكلام عليه من القرائن، من دلالة المعنى اللفظ الذي خاطبنا الله سبحانه وتعالى به، من القرائن، من السياق أوله وآخر، إلى غير ذلك من الأمور. نعم. نعم. يعني أنت مستعجل شيء. يعني هنا يعني في المسألة هذه. يحسن أن نشير إلى أن التفسير هنا في قوله وتفسيره على ما أراد الله وعلمه، تفسيره على ما أراد الله وعلمه يحتمل معنيين، إما التفسير بالمعنى المتبادر لذهن السامع من اللفظ، التفسير بمعنى المعنى المتبادر لذهن السامع من اللفظ، وهو النظر بمعنى الرؤية العينية، تفسيره على ما أراد الله وعلمه كما دلت عليه ظاهر النص، هذا أحد المعنى. أو التفسير بمعنى حقيقة الشيء وكيفية، وهنا يكون التفسير بالنسبة لنا غير ظاهر، بمعنى حقيقة الشيء وكيفية، وهذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فقوله هنا تفسيره على ما أراد الله وعلمه يحتمل أن يعني بالتفسير هو المعنى الظاهر من اللفظ، وهو على ما أراد الله وسمع كما خاطبنا الله عز وجل وبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا صحيح. ويحتمل أن تفسيره على ما أراد الله وعلمه لما لا ندري عن حقيقته، وهو حقيقة الرؤية وكيفيتها التي تكون يوم القيامة، وهذه مما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وهذه لا يعلمها التفسير بمعنى بهذا المعنى هو الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل، لأن الله عز وجل قال وما يعلم تأويله إلا الله. سبق أن تكلمنا على آية آل عمران والكلام فيها في هذا المعنى. فالتفسير هنا من كلام المصنف يحتمل النفي ويحتمل الإثبات، وكلهما صحيح، يحتمل النفي على معنى ويحتمل الإثبات على معنى. الإثبات التفسير هو المعنى الظاهر المتبادل إلى ذهن السامع، وهذا معنى. والنفي الذي لا نعلمه، التفسير الذي لا نعلمه هو حقيقة الرؤية وكيفيتها، هذه لا نعلمها إلا متى ما أذن الله سبحانه وتعالى لنا إن شاء الله من قبله أن تكون عين اليقين لا مجرد علم اليقين. فنحن الآن في علم اليقين، نعلم أن المؤمنين يرون ربهم عيانا يوم القيامة، لكن إذا رأى المؤمنون ربهم بأعينهم تحقق عين اليقين صلى الله عليه وسلم من فضله. وهذه العبارة الكلمة هنا وتفسير على ما أراد الله وعلمه هي كما جاء عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في بعض النصوص، وجاء أيضا عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى في الصفات، في نصوص الصفات قال أن الروح كما جاءت بلا كيف ولا معنى، جاء في بعض النصوص، إلا جاء في بعض النصوص نعم بلا كيف ولا معنى، هنا الكلام فيه بلا كيف ولا معنى، وليس المراد نفي المعنى المفهوم من اللفظ، ليس المراد المعنى المفهوم من اللفظ، ولكن المعنى الذي تأوله المتأولة فجعلوا له معنى من عند أنفسه، فتأوله عن معناه الظاهر وجعلوا له معنى من عند أنفسهم. فهنا نفي الكيفية وهو رد على المجسم، ونفي المعنى يعني المعنى الذي جعلوه لهذه الآية ولهذا النص، وهو غير المعنى المتبادر إلى السامع من اللفظ. وهذا يدل على ماذا؟ يدل على أنهم يعنون بالمعنى النصوص الأخرى لهم، في أنهم يثبتون ليس كلام كلام المفوضة الذين يقول لا نفقه لها شيئا مثل الصبيان الذين يسمعون الآيات ولا يعرفون لها معنى، هذا لم يقل به أحد من السلف رحمه الله تعالى، وإنما يقول لا لها معان دلت عليها اللغة مفهومة معلومة، الاستواء معلوم والكيف مجهول كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى، لكن المعنى المنفي هو المعنى الذي حدده المتأولة، فينفون الكيفية التي حددها المجسمة وينفون المعنى الذي حدده المؤولة، ويقولون إنها على ظاهرها الذي خاطبنا الله سبحانه وتعالى وعلى معناها المتبادر للفظ من هذا المعنى. نعم، ولذلك ليس المراد نفي الكيف والمعنى كما يقول المفوضة، فنصوصهم الأخرى بنفي ذلك تدل على أنهم يعنون المنفي هو هذا المعنى لا المعنى المتبادر إلى اللفظ من اللغة. نعم. في هذا الموضوع يوجد كثير من الناس فإن المقصود فهو مراد المتكلم بكلام إذا قيل فإن المقصود فهم مراد المتكلم بكلام، هذا هو ضابط التأويل الصحيح، هو ما دل على مراد المتكلم لا على مراد السامع، أنا أريد الآية أن تكون هكذا فلذلك أتصرف فيها وأحرفها حتى توافق ما أريد. نعم. فإن قيل معنى اللفظ كذا وكذا كان إقرارا بالذي على المتكلم، فإن لم يكن الخبر مطابقا كان كذبا على المتكلم، ويعرف مراد المتكلم بطرق متعددة. يعني حينما تقول أراد الله من هذه الآية هذا المعنى، فأنت قد قلت على الله عز وجل إما ببينة هو خطاب الله عز وجل أو بيان النبي صلى الله عليه وسلم، أو قلت لا إنما أراد من لا تدركه الأبصار مثلا نفي الرؤية، فأنت قلت على الله بغير علم، هذا كذب على الله سبحانه وتعالى. وما أدراك بأن الله سبحانه وتعالى لما قال لا تدركه الأبصار إنما يريد نفي الرؤية، ما دليلك؟ ما برهانك؟ لكن السني الذي يقول لا هذه الآية تدل على الرؤية ولا تنفي الرؤية، لأن النبي الذي أنزل عليه هذه الآية وبلغنا إياها هو الذي بين لنا ثبوت الرؤية وقال بأنها عيانا أنها كالشمس في رابعة ضحوا أو ظهرا ليس دونها سحاب وكالبدر ليلة 14، غير ذلك من الصور التي تقطع بأن المراد الرؤية العينية. نعم. قالت نعم. هذه طرق معرفة مراد المتكلم الدالة على التأويل الصحيح المعنى والتفسير الصحيح، ما هي؟ منها أن يصرح بإرادة ذلك المعنى. نعم، التصريح لأنه أراد. نعم. ومنها أن يستعمل اللفظ الذي له معنى واحد، يعني أن يصرح بإرادة ذلك المعنى مثل قول الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الصحابة أشكل عليهم، فبين النبي صلى الله عليه وسلم ما هو مراد الله بالظلم هنا الذي بينه لنا النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو التأويل الصحيح وهو بيان مراد المتكلم، واستشهد على أن الله أراد هذا المعنى بالدليل الآخر بالنصوص الأخرى، إن الشرك لظلم عظيم، فهنا أن يصرح النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا مراد الله عز وجل. نعم. ومنها أن يستعمل اللفظ الذي له معنى ظاهر بوضع. نعم. نعم، مثلا حينما قال الله عز وجل الرحمن على العرش استوى ولم يبين لنا سبحانه وتعالى في أي آية أخرى أن هذا المعنى المتبادر إلى الذهن من الاستواء أنه يحمل معنى باطلا، وبينه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعلق عليه ولم يقول إنه يحمل معنى باطلا. ثم يأتي من يأتي ويقول لا، ما أراد السوى الذي تفهمونه أنتم بلغتكم أيها العرب، إنما أراد معنى آخر. وما أدرك إن الله أراد معنى آخر، ما دليله؟ وهو الذي بين لنا سبحانه وتعالى هذا. وهذا هو معنى قول الإمام مالك رحمه الله تعالى: الاستواء معلوم، يعني خاطبنا الله سبحانه وتعالى بالاستواء المعلوم في اللغة، ولم يبين أن المعنى المتبادر إلى الذهن المفهوم من اللغة أنه يحمل معنى باطلا، وإلا كان يبينه الله سبحانه وتعالى أو يذكر قرينة تدل على ذلك أو يبينه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه مهمة عن الصلاة والسلام. فكونه لم يبين خاطبنا بما نفهم ونفهم ونعلم، ولم يبين لنا أي محذور في ذلك، دل على أنه مرادا لله سبحانه وتعالى. هذا معنى دل على أن هذا المعنى هو المراد لله عز وجل. نعم. فقوله وكلم الله موسى تكليما: وإنكم ترون ربكم عيانا كما ترون الشمس المظهرة ليس دونها سحاب. فهذا مما يفعل به السامع له مراد متكلم. نعم، مثل هذا: كلم الله موسى تكليما، هذا دليل على أنه يريد الكلام الحقيقي وإثبات الصفة لله سبحانه وتعالى. إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون الشمس في الظهيرة، يعني هل هناك بيان أكثر من كذا؟ إنه يريد الرؤية العينية، فهذا قاطع بماذا؟ بأن هذا مراد الله وهذا مراد الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فإذا أخبر عن مراده ما دل عليه حقيقة ربه الذي وضع له مع الفرائض المؤكدة كان صادقا في إخباره. وأما إذا تأول الكلام بما لا يدل عليه ولا اقترن به ما يدل عليه فإخباره بأن هذا مراد كذب عليه. نعم. وهو تأويل بالرأي وتوهم بالهوى. نعم، مثل ما ذكرنا مرة معنا في قول الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قالوا منتظرة لثواب الله. يعني هل يصيبها الحسن والبهاء والجمال لأنها تنتظر ثواب الله عز وجل، وإلا نظرت لأنها نظرت إلى الله عز وجل إلى وجه الله سبحانه وتعالى؟ فالنظارة الأولى هي الحسن والبهاء، وهو نتيجة الرؤية لوجه الرب سبحانه وتعالى. فكلام الله يبين بعضه بعض، لكن أن يقول إنه أصاب الوجوه الحسن والبهاء لأنها تنتظر ثواب الله عز وجل، بالعكس، في هذه الحالة يصيبها البؤس والخوف والشفقة لأنها في حالة انتظار لا في حالة سرور وإنعام وخير وفضل من الله سبحانه. نعم. وحقيقة الأمر أن قول الله نعم، يقول قبل هذا يعني استكمالا كلام السابق، نقول التفسير تفسيران: تفسير بالمعنى الظاهر وهو يفهم من الألفاظ، وتفسير بالمراد وهذا يفهم من السياق والقرائن الأخرى. إنما أراد كذا، ما دليل؟ لا بد من دليل، وإلا في الأصل المعنى الظاهر متبادل من اللفظ. فالتفسير تفسيران: تفسير بالمعنى الظاهر وهذا يفهم من الألفاظ، وتفسير بمعنى آخر بالمراد هذا يفهم بالسياق بالقرائن الحافة بالدلائل الأخرى. مثال ذلك المعية: وهو معكم أينما كنتم. فهنا يفسر هنا بالمعنى الظاهر من اللفظ أو بالسياق وبالقرائن الأخرى الدالة وبالآيات النصوص الأخرى. فهنا يفسر بالمراد لأن الله ذكر بدأ بالعلم وأنا ختمها بالعلم، وبين الله سبحانه وتعالى أنه مستوى على عرشه أنه بائن من خلقه إلى غير ذلك من النصوص الأخرى. فهنا نفسر المعية بالمراد الذي دل عليه السياق دلت عليه القرائن دلت عليه النصوص الأخر لا مجرد التفسير باللفظ المقطوع عن سياقه وسباقه ولحاقه. نعم. فإن قيل بل للحمل معنى آخر لم تذكروه وهو أن اللفظ لم يستحال أن يراد به حقيقته وظاهره ولا يكون تعقيله استدللنا بوجوده وعلى إرادة ظاهره على أن مجازه هو المراد فحملناه عليه دلالة تشبيها. أي نعم هنا نعم يقول وحقيقة الأمر طبعا ما انتهى الكلام حكمه قيل قيل فهذا المعنى هو الإخبار عن المتكلم أنه أراد وهو إما كفر وإما كذب كما تقدم ومن الممكن أن يريد خلاف حقيقته وظاهره ولا يبين للسامع المعنى الذي أراد بل يعرف كلامه ما يقدم دراسته على الحقيقة ونحن لا نسمع أن المتكلم قد يريد بكلامه خلاف ظاهره إذا قصد التعمية على السامع فإنه يطلب ذلك ولكن المنكر أن يريد بكلامه خلاف حقيقته وظاهره إذا قصد البيان والإبراح والإسلام المراد كيف والمتكلم يؤكد كلامه بما يرضي المجال ويكرره غير مرة ويضرب له الأمثال. وهذا هو موضوع الحديث القادم إن شاء الله نقف عند هذا الموضوع.